أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأي تعليق يا إخوة؟ 29 أتراخي محمد أحمد بن علي قوله ابن الصلاح لما ذكر التعليق الممرض فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، وما ذلك فإراده لو في أثناء الصحيح مشار بصحة أصله إشعارا يؤمن به ويحكم إليه. وقال في ذكر التعليق الجازم: ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح القليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مفاصل الكتاب وموضوعه. أقول يعني أول شيء تعليق المعلق هو ما حدث من أول إسناده راوي فأكثر ولو كل الإسناد، وصورته أن يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من صور المعلق. ما حدث من مبتدأ إسناده راوي فأكثر، ما حذف من أول إسناده راوي فأكثر. قد يحذف شيخه شيخ الشيخين، قد يحذف بارك الله فيكم كل الإسناد ويقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا معلق مأخوذ من تعليق الثوب. الثوب إذا علق على الباب يكون ما أسفل منه إلى الأرض فراغ، من هنا أخذ أمر التعليق. فالتعليق من قسم الضعيف لحذف وسقط في الإسناد وعدم الاتصال. ولكن الإمام البخاري رحمه الله له في التعليق منهج، طرة يعلق أسانيد أو عفوا أحاديث وهي مسندة داخل الصحيح، فهذه لا نتناول الكلام عليها، لما كلامنا على المعلقات غير المسندة غير الموصولة في الصحيح، سواء كانت مرفوعة أو موقوفة ما حكمها؟ العلماء قسموها إلى قسمين: ما جاء بصيغة الجزم ففي نظر العلماء أن هذا صحيح، وحقيقة الغالب على هذا الصحة، ليس 100% كله يكون صحيحا. وأما ما جاء بصيغة التمريض ففيه الصحيح وفيه الضعيف، والذي يظهر أن ما جاء بصيغة التمريض يغلب عليه الضعف. هذه فرض المسألة التي نريد الكلام عليها، وليس في المعلقات غير الموصولة في الصحيح على شرط الإمام البخاري رحمه الله، لأن شرط الإمام البخاري الحديث المسند المتصل. فيا ترى لماذا يعلق الإمام البخاري الحديث في موضع ويوصله في مواضع؟ هذا له غرض تأليف تصنيفه، لأن الإمام البخاري رحمه الله لا يكرر الحديث إلا لغرض وفاته. فالآن سندري ما يقوله للحافظ ابن حجر ردا متعقبا على ابن الصلاح فيها. نعم أقول بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب فيتجه. يعني الآن ابن الصلاح مما قاله في غضون كلامه أن الذي يتقاصر عن شرط البخاري من هذه المعلقات قليل. رد عليه الحافظ ابن حجر وهو متخصص في هذا وأوصل وأسند كل المعلقات التي لم توصل داخل الصحيح، قال لا بل الأمر على غير ما ظنه ابن الصلاح، بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى ذا قيمة الكتاب فيتجه. الجزم أبو الحسن بن القطان بأن التعليق التي لم يوصل البخاري إسنادها ليست على شرطه، وإن كان ذلك لا يقبل ابن القطان على ما سنوضحه. نعم. وأشرف أن قول ابن صاحب تعليق الممرض ليس في شيء منه حكم بالصحة على من علقه عنه فغير مسلم، لأن جميعه صحيح عنده، وإنما يعدل عن الجزم لعلة تزحزحه عن شرطه، وهذا بشرط أن يصح. يعني لا يلزم دائما أن المعلق بالتمريض يكون ضعيفا، لا يلزم، وقد بحث فيه فوجد منه ما هو صحيح. على كل حال بد أن نعلم ونستحضر دائما أن معلقه البخاري ولم يوصله ليس على شرطه، لما شرط الإمام البخاري إخراج الحديث المتصل المسلم. حتى الذين انتقدوا على البخاري لم ينتقدوا عليه أحاديث معلقة، سواء كان الدارقطني أو أبو مسعود الدمشقي أو إلى غيره. نعم. وهذا بشرط أن يسوقه مساق الاحتجاج به، فأما ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والرد أو صرح بضعفه فلا، قد بينت ذلك على وجوهه وأقسامه في كتابه. يعني قد يذكر معلقا يريد طائفة يريد رده فلا يدخل في بحث ماذا، يعني إذا أراد رده طائفة علمنا أنه ضعف عنده. وقد بينتم قد بينت ذلك على وجوهه وأقسامه في كتاب تغليق التعليق وأشيره إلى الحافظ ابن حجر ومطبوع متداول ومحقق، واختصر الحافظ ابن حجر في هذه السائرة مقدمة فتح الباري. نعم. أشير هنا إلى طرف من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه، فأقول تقسيم التعليق في البخاري. هو قول تقسيم التعليق في البخاري مش من كلام الحافظ ابن حجر، من عناوين المحقق أو ما إلى ذلك. نعم تفضل. الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيح، ألف منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، الثاني ومنها ما لا يوجد إلا معلقا، فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه إلا يكرر الأول. ما هو الأول يا أستاذ عم؟ ما هو الأول؟ الأول الذي علقه في موضع وصله في المواضع، عرفنا؟ اقترب تعال، اقترب ونتقدم هيا تعال، سير كمان نصف متر للأمام، أمامنا علي، أيوه كده أحسن الله جميعا، أيوه اقرأ. منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه ومنها ما لا يوجد إلا معلقا، الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا الفائدة. لا يكرر شيئا إلا الفائدة. نعم. فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى، ومع ذلك فلا يكرر الإسناد، بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك، فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام محتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. وأما الثاني وما لا يوجد فيه إلا معلقا هو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. يعني عندكم مثلا حديث المعاذ، قال الإمام ابن حزم في حديث المعاذ حديث أبي مالك الأشعري بأن الإمام بخاري قال لنا فلان من مشايخين، يعني هشام بن عمار. طيب هشام بن عمار من مشايخ البخاري، وسمع منه في داخل الصحيح وفي خارج الصحيح، لكن قالوا إن الإمام بخاري أخذ هذا الحديث في مذكرة، فمن ثم من ورعه ودقة تأليفه وتصنيفه إنما قال بهذا الصفة. ففهم ابن حزم أن الحديث معلق. طيب لو كان الحديث معلق أليس مجزوما به؟ هذه مسألة. أليس تغلقت الأمة الصحيحين بالقبول؟ ومن هذا الحق من انتقده إلا ابن حزم، وانتقاد ابن حزم في باب الجرح والتعديل ليس مقبولا، بل ربما يشد في مواضع كثيرة. ليس من اختصاص ابن حزم باب الجرح والتعديل والتعليل، ولذا هناك لابن حزم شذوذات في باب الجرح والتعديل وفي باب التعليل، ليس هو من أهل الاختصاص في هذا بخلاف غيره. الدارقطني لم ينتقد هذا الحديث، ثم قد جاء هذا الحديث عند غير البخاري، مصرع فيه بالسماع من هشام بن عمار. فلا يقبل كلام ابن حزم في مثل هذا. ثم ابن حزم بناه على أصله حل المعازف وإباحة المعازف من ناحية الفقهية، عنده هذا أمر جائز، ولكن هيهات أن يصح له هذا القول ويسلم من الانتقاد. نعم. قال الثاني وما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين. وهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. وإما بصيغة التمريض، صيغة الجزم معروف معنى قال لنا فلان، حدث فلان، حكى لنا فلان، إما بصيغة التمريض روي عن فلان، حكي عن فلان، وما إلى ذلك. فأما الأول، فهو صحيح إلى من علقه عنه، يعني صحيح إلى القطع التي حذفها هذه، فيطمئن أنت فيه، لأن من أسند فقد أحال، ومن حذف فقد كفى. أحالك يعني على البحث، أنت ابحث أنت في الأشياء والرجال التي أظهر لك، أما ما أخفى عنك فهو تكفل بصحته. هذا هو الأصل، إلا أن يعرف عنه تساهل، خلاف هذا فلا يعرف عنه، إنما يعتبر تساهله ويحضر منه. نعم. أما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز. يعني نموذج مثال لهذا المثال، ابن اسمه الإمام البخاري حين يقول قال نافع. طيب من عند البخاري إلى نافع هنعمل ماذا نحن في الفجوة هذه؟ كفاك فيها البحث الإمام البخاري، فاطمئن فابحث من عند نافع حتى تصل إلى نهاية الحديث. يقول فهو صحيح بلا من علقه عنه. نعم. فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه والسبب في تعليقه له. وأحيانا لا يلتحق بشرطه، والسبب في تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا، وإنما أخذه إنما أخذه مذكرة، غير ذلك. نعم. وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، نعم. أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوى في السياق أو لمعنى غير ذلك. ما شاء الله. نعم. وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. وأما الثاني والمعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله تعالى عنه. من شيخنا؟ العراق. نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة عنده فيه عنده إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف هو على قسمين أحدهما ما ينجدر بأمر آخر وثانيهما ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه ولنذكر أمثلة مما ذكرناه فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر في موضع آخر الأول قوله في كتاب الصلاة فقال إبراهيم ابن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أكلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر مسير ويجمع بين هو حديث صحيح على شرط البخاري فقد رويناه من طريق أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان هكذا وأحمد وأبوه ومن فوقهما قد أخرج لهم البخاري في صحيحه متجدا بهم الثاني قوله في الوكالة وغيرها قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة رمضان الحديث بطوله قد أورده في مواضع مطولا في مواضع مطولا ومختصرا الحديث هذا عرفنا قال الشيطان فضل يدي الكرسي ورواه البخاري معنا وروي موصولا مسندا في السنة النساء أنا عرفتم يا أخوان لا صح أن تقول رواه البخاري مطلقا يقول أن تقول معلقا وأما النساء رواه مسندا موصولا هو حديث صحيح عرفني يا أخوان بقصة حراسة أبي بكر أبي هريرة لإيش؟ لمال الزكاة من الصدقة فجاء الشيطان عدة ليالي يأخذ وعلم في الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقتها وهو كذوب لا ينبغي أن نقول رواه البخاري هكذا وليس رواه البخاري معلقا ورواه النسائي موصولا مسندا بارك الله فيك نعم وعثمان من المشايخ الذين سمع منهم الكثير ولم يصرح بسماعه منه لهذا الحديث الله أعلم هل سمعه أم لا ومن الأحاديث التي علقها بحذف جميع الإسناد على شرطه ولم يخرجها في موضع آخر في موضع آخر قوله في الصيام وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أخرجه النسائي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر وقال أبو هريرة سبحانه بإسناد كله وصل عند الصحابة مباشرة نعم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بهذا وصل هذا الحديث عند البخاري بلفظ اخر من حديث الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن البخاري بلفظ نعم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان قال امتي لامرتم بتاخير العشاء والسواك عند كل صلاه أمثال التعليق الجازم الذي لا يبلغ شرطه وإن كان صحيحا قوله في الطهارة وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدي بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي ليست من شرط البخاري هي سلسلة حسنة لكن أخرجها أهل السنة نعم الله أحق أن يستحي منه من الناس وأن الرجل سأل يا رسول الله عورات ما نأتي منها الله نظر فقال كذا وكذا احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بيمينك قال أرأيت يا رسول الله إن كنت وحدي قال الله حق أن يستحيى منه من الناس. نعم. وحديث المشهور من شدة حياء عثمان رضي الله عنه لم يكن عند اغتساله يتجرد من ملابسه، إنما يغتسل وشاب من عليه ملابسه رضي الله عنه. نعم. سواء عمر بن شعيب شيخنا ضمنه كذلك حسن حسنا. نعم. وحديث مشهور أخرجه أصحاب السنة الأربعة من حديث بهز، وبهز أبوه وثقهما جماعة، وصح حديث بهز غير واحد من غير واحد من الأئمة. نعم، وتكلم في بهز غير واحد لكنه لم يتهم ولم يترك. قد علق البخاري حديثا آخر من نسخة بهز بن حكيم فلم يذكر إلا الصحابي، وهو معاوية بن حيدة جد بهز، فأتى بصيغة التمريض. وقالوا في الطهارة أيضا، وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. قد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق خالد بن سلمة عن عبد الله، يعني ذكره البخاري معلق وراه مسلم موصله مسلم. نعم. قد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، واستغربه الترمذي. وخالد تكلم فيه بعض الأئمة وليس هو من شرط البخاري، وقد تفرد بهذا الحديث والله أعلم. من خالد؟ خالد بن سلمة. يقول خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن مغيرة المخزومي الكوفي، أصله مدني صدور رمي بن الإرجاء والنصر. الإرجاء والنصر مع بعض، نسأل الله العافية. طب واحدة كانت تمشي، إنما شعبتين هذه المشكلة، شعبتان المصيبة إرجاء ونصف نفسهم فحرم الله عفان الله لكم. نعم. ومثال التعليق الجازم الذي يضعف بسبب الإضاعف بسبب ومثال التعليق الجازم الذي يضاعف بسبب الانقطاع قوله في كتاب الزكاة، قال طاووس قال معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن، ائتوني بعرض ثياب قميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والإسناد صحيح إلى طاووس، قد رويناه في كتاب الخراج في يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن سفيان. ما كانش معهم فلوس الدراهم، يا أعطوني ملابس الجزية، أعطوني ملابس. أهل الإسلام يستحلون على الناس، الناس مفكرين الإسلام ده إذا جاء يحكم الناس يكون فيهم مشاكل على وسط مشاكل الحاجة، بس ينبغي يكون قاعدة العريضة للناس أهل عقيدة وأهل فهم وأهل انتماء إلى هذا الدين ومحبة. فضل القصر ذكرت رمضان أن هي تأخذ في المال ويستند بهذا القياس، هل القياس صحيح؟ لا، في غير موضوع، غير في الجزية، يعني الرفض بأهل الكتاب وأهل الذمة. تمام. إنما فريضة الصدقة بالفطر جاء منصوص عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس ربما لا تيسر لهم شيء من هذه الحبوب والطعام، ولا تيسر لهم من النقد ما صرفوه من النقد، إنما لا نصرف إلى النقد إلا عند الضرورة القصوى. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كانت هذه الزكاة استغنى عنها البلد وستنقل وشكه على الناس حملها إلا نقدا ويتيسر لهم فلا بأس، لكن الأصل أنها لا تخرج إلا الطعام من قوت أهل البلد. نعم. والإسناد صحيح إلى طاووس، قد رويناه في كتاب الخراج يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس لكنه منقطع، لأن طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه. لكن الذي أعرفه أن هذا الحديث صحح مجمع طرق، لا طرق أخرى. نعم. فائدة، سن الدمياطي ما يعلق البخاري عن شيء. الدمياطي كسر الجاي. سن الدمياطي ما يعلق البخاري. سن الدمياطي يا أخانا عمرو. عبد المؤمن بن خلف شرف الدين دمياطي. كان معاصرا للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكان الناس يرحلون إليه. نعم. سن الدمياطي ما يعلق البخاري عن شيوخه حواله. قال في كلام معنى هذا اصطلاح خاص للدمياط. نعم. فقال في كلامه على حديث أبي أيوب في الذكر أخرج البخاري حواله فقال قال موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مثال التعليق الممرض الذي يصح اسناده ولا يبلغ كرت البخاري لكونه لم يفرج لبعض رجاله قوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين في صلاة الصبح تبسط صورة المؤمنون نعم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة المؤمنون على سبيل الحكاية صورة المنافقون على سبيل الحكاية الأول قد أفلح المؤمنون إذا جاءك المنافقون إنما هنا على سبيل الإعراب والإضافة ليس على سبيل الحكاية لأنه قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين على سبيل الإعراب والإضافة نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أو ذكر عيسى عليه السلام أخذته فعلة فرفع هو حديث صحيح رواه مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عبد الله بن عمرو بن القارئ عبد الله بن المسيب ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه به فلم يفرد البخاري بهذا الاسناد شيئا سوى ما لم يبلغ شرطه لكونه معلما يقوله في الصيام ويذكر عن ابي طالب يعني الاحمر عن الاعمشي عن الحكم ومسلم البطين ومسلم البطين إن أختي ماتت الحديث اختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة فقد خالفه فيها من هو أحفظ وأتقن فصار حديثه شاذا للمخالفة قد أخرجه مع ذلك ابن خزيمة في صحيح وأصحاب السنن أخرجه مسلم في المتابعات ولم يسق لفظه ومثال التعليق الممرد الذي يكون إسناده حسنا قوله في الزكاة ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق وهذا الحديث وصله هكذا فلو فرضنا اثنان شريكان احدهما له 30 شاه والآخر له 10 شياه هما شريكان مولدهم واحد مشربهم واحد علفهم واحد عند الصدقة أو متحل الصدقة ويأتي الجامع للصدقة فيقول هذا الشريك خذ نصيبك وحده وأنا أخذ نصيب واحد لنفلد من الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق للهروب من الصدقة هذا الحديث هذا يعني يعمل به يحتاج إليه في هذا أيضا يحتاج في باب القياس الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتضادات نعم وهذا الحديث وصله هكذا سفيان بن حسين وصله لأنه ضعيف فيه وإن كان كله من المنطقة لكن لو شاهد من حديث أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره فأعطوه بأبي حديث سفيان بن حسين وصار حسنا وقوله في كتاب البيوع ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إذا جاءت فكل وإذا ابتعت فاجتل وهذا الحديث رواه احمد والجعفي هذا الحديث رواه احمد والبزار وابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وابن لهيعة ضعيف لكنه اعتبر بروايه يحيى بن ايوب المصري ومن رجال البخاري عن عبيد الله بن المغيرة وهو ثقه عن موقد مولى ابن سراقة ومستور ولم يضعفه أحد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك روينه في فوائد سموية وفي سنة الدار قطني فاعتمد هذا الإسناد بهذا الإسناد فصار حسنا. مساد التعليق الممرض الذي يكون إسناده ضعيفا فرضا لكنه انجبر بأمر آخر خلوف الوصايا ويذكر عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بالدين قبل الوصية بالدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوصية. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه. والحارث ضعيف جدا وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول بذلك. فاعتبر الحديث بالإجماع والله أعلم. مسألة التعليق الممرض الذي لا يستقي عن درجة الضعيف ولم ينجبر بأمر آخر وعقبه البخاري. يعني في القرآن من قبل وصية يوصمون أبياء وجهة معنا في موضع ظاهر أن الوصية مقدمة عليه، لكن الصحيح الذي جرى عليه الإجماع والعمل أن الدين مقدم على الوصية. كما في هذا الحديث الدين مقدم على الوصية قبل كل شيء. اطرحت مثل الوصية ورجل عليه ديون، إنما قدمت الوصية في القرآن قبل الدين لأن الناس يغفلون على الوصية ولا يهتمون بها ولا يعتنون، فمن هنا قدمت. نعم. مثال التعليق الممرض الذي لا يرتفع عن درجة الضعيف ولا ينجبر بأمر آخر عقبه البخاري والضعيف قوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرج أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. وليس بن أبي سليم ضعيف قد تفرد به وشيخه لا يعرف. وقوله في كتاب الهدية ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن جلساءه شركاؤه ولم يصح. وهذا الحديث لا يصح رفعه قد رويناه في مسند عبد بن حميد وفي كتاب الحلية وغيرها من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. ومندل بن علي ضعيف والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. كذلك رويناه في مصنف عبد الرزاق وفي فوائد الحسن بن رشيق من طريقه عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار موقوفا. وروي عن عبد الرزاق مرفوعا ولم يثبت عنه. محمد بن مسلم الطائفي فيه مخالف ولكنه ارجح من مندل. وقد صح كونه موقوفا ابو حاتم الرازي فيما ذكره ابنه عنه في العلل فقال ان رفعه منكر. فقد لاحظ هذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري هو التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أو رد يتقاعد يعني يتقصر عن شرطه ينزل عن شرطه. وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجل، وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده. وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا والله الموفق. وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة، أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه. وأيضا هذا في الغالب الموقوفات صحيحة في الغالب ليس جزما جميعها. أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. فإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضاعف الآخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض والله أعلم. وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أصحابه. أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث، فمنها ما يكون صحيحا هو الأكثر، ومنها ما يكون ضعيفا كقوله في باب اثنان فما فوقهما جماعة ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يصح مساق الأحاديث، وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والكلام عليه. وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع البخاري من الحديث بفضل مساعدة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا رحمه الله تعالى. حسبك بإذن الله إخوان درسنا في علم معرفة تبتدئ فيه من الغد صباحا بعد صفحك في مسجد الصحابة بإذن الله المجاور السادس، وبالنسبة لدروس بعض الظهر من السبت إلى الأربعاء تتحول إن شاء الله إلى مسجد مكة من يوم السبت إن شاء الله. معنا في دروس الظهري بارك الله فيكم الفيت بن مالك، معنا سنن أهل السنة، ومعنا بارك الله فيكم النزهة ورسول الله، ومعنا الثلاثاء علل الترمذي شرح الحوض بن رجب، ومعنا في يوم الأربعاء النكت. كل هذه بإذن الله من يوم السبت المقبل نجعلها ناقلة إن شاء الله لمسجد مكة معروف لديكم في المجاورة الثالثة. تمام، نظرا للدوشة التي نجدها كثيرة في سعادة الظهر بالنسبة للسيارات بالنسبة للمرة بالنسبة لبعض النساء توقفنا هنا عند الناصية شوش علينا كذلك المرة والباعة أو لا، فلهذا وغيره رأينا نحاول الدرس إن شاء الله من اليوم السبت في مسجد مكة إن شاء الله لأنه أهدى وأبعد من الدوشة وما إلى ذلك. إلى جانب درس المواريد يبدأ إن شاء الله غدا من كتاب الشيخ رحيل عبد السلام بالي بداية علم المواريد أو بداية المواريد، وإن شاء الله سيكون يوم الخميس بالتقديم. الصبورة هناك مهيئة والأقلام معدة، ودروسنا غدا إن شاء الله من الظهر إلى ما بعد المغرب إن شاء الله قائمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.